سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا أخواتي الحبيبات في حلقة جديدة من دورة السيرة النبوية ومدرسة العلمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة وأن يرزقنا فيها الخير الوفير والأجر الجزيل. اللهم أمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ودينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا زدنا علما، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ربنا وتقبل دعاء. اللهم آمين. طبعا يمكن في الفترة الأخيرة أو في الأسبوع الماضي مثلا أحرص دائما أن أبدأ الحلقة بأدعية من الكتاب والسنة، وهذا لغرض في نفس يعقوب طبعا ليعلمه الله سبحانه وتعالى، ولكن برضو لا بد أن أقول لكم أشركوا في أمري. لماذا أحرص على هذا الأمر؟ أحرص على هذا الأمر حتى أنشر الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية الجامعة المانعة النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة، كما قال الإمام ابن القيم أن الفاتحة من أشمل وأجمع الأدعية في القرآن. عندما نأتي إلى الأدعية التي تنشر على الفيس ليلا نهارا، دعاء يوم الأربعاء، دعاء يوم الخميس، دعاء يوم الجمعة، دعاء الفجر، دعاء الصباح، دعاء الاستباحة، دعاء التمسية، إيه ده؟ ده اللي هو إيه؟ مش فاهم الكلام ده جبناه منين؟ واحدة تكتب حاجات طويلة عريضة كده، لسه طويلة مليانة أدعية أدعية أدعية أدعية، تمام؟ فيها خير مش وحشة، لكن أنا عايز أسأل سؤال، هو كلامي أنا أحسن ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي أنا عايز أقوله، هل في كلام يوصل لربنا أكتر من الكلام اللي قاله حبيب ربنا؟ عايزين بس يعني نفهم نؤصل هذه المسائل. خلاص أنا ليه دايما يعني ناس بيعتبروني متشددة في موضوع السنة ده، لما دايما أقول إيه السنة تعالوا السنة تعالوا السنة تعالوا، ليه السنة تعالوا؟ لأنه ما تقرب أحد إلى الله سبحانه وتعالى أكثر مما تقرب أو أتقى مما تقرب به حبيب الله صلى الله عليه وسلم. بقى هي دي الفكرة. فأنا لما أجي أتكلم وأقول سجعي من الدعاء، سجعي سجعي سجعي سجعي، هو ربنا اللهم افعل بنا كذا افعل بنا كذا افعل بنا كذا افعل بنا كذا، خلاص كده. هل أنا أدعيتي هتبقى أحسن خلاص من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم؟ يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كلمة واحدة، كلمة دعاء مثلا من سطرية، تحس ان هو فعلا يعني شوفي شامل كامل مانع ماتع كل حاجة. فعشان كده ليه احرص حتى ننشر السنه اخرى، تنشر السنه بالقول، تنشر السنه بالكلمه، تنشر السنه بالكتابه، بكلمه تكتبيها تنشر السنه. انا النهارده من اكثر الرسائل اللي جات لي بصراحه، يعني بصراحه ذهلت منها، اخت بتبعت لي وبتقول لي انا يعني كذا ودعي لي بكذا، فيعني تطرق الحديث ما بيننا، فبقول لها هل انت يعني، طبعا هي يعني فئة من الناس أنا لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أقسم بالله إن هي ممكن تتابعني أو إن هي ممكن تسمعني. عشان كده بقول لك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، علينا حقا البذر وعلى الله الإنذار. أنت بتقولي وما فيش دعم اللي يسمع، حكاية مين اللي يسمع دي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، مين اللي يسمع، مين اللي يجي، مين اللي يحرص، مين اللي يعمل، مش شغلتك دي، مش شغلتك دي، ده عمل الله سبحانه وتعالى وفعل الله. فالمهم تتطرق إليه، فبتقول لي أنا شفت تعليق ليكي على كذا بوست كذا وبنتكلم على سانتا كلوز ومش عارف ايه بتاع، فهي بتقول لي يعني انا معلومات ما كنتش اعرفها خالص، تمام، وسعدت جدا ان انا عرفتها وحصل كذا وكذا وكذا وبدات ابحث وادور وكذا. فممكن كلمه انت تقوليها انت لا تلقي لها بالا وتكون باب لفتح كبير جدا عند الناس وباب لخير كبير جدا عند الناس. لسه النهارده مثلا جايه لي رساله، وطبعا الحاجه هدير يعني هي اللي بعت لي هذه البشره، ان في اخت لما شافت صورتي مع البنوته على الجروب بتقول ايه يعني إيه تقريبا انتقبت او حاجه زي كده. المهم اللي انا عايز اقوله انت الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله سبحانه وتعالى هو الذي ياتي بالناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح القلوب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يسير اليك الخير. فعشان كده احنا بنقول يا جماعه انت تقولي السنه وتنشري السنه وما تيجي على الباقي بقى، الناس بقى تقتنع، لان احنا دايما شاغلين بالنا جدا جدا جدا بايه، باللي هم الناس مش فاهمه، الناس مش راضيه تبطل احتفالات، الناس مش راضيه تعمل كده. طب احنا للناس، طب ليه احنا ما نشغلش بالنا احنا كمان بنشر السنه الصحيحه يا جماعه، بدل ما نقعد نتكلم ونهرس نفسنا، طب ما ننشر السنه الصحيحه. السنه تعالوا انشري ما تخيش عنها، انشري يا ستي، وبعد كده لما الناس تضل ما يبقى خلاص انت عليكي، ان عليك ان ده بس. ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسك الناس يعني من رقابيهم عشان يؤمنوا؟ لا. افانت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فطبعا دي رسالة ان انا ليه بقرأ الادعية دي دايما وبتلوها دايما عليكم وعلى مسامعكم، علشان تتعودوا على الادعية الصحيحة الصريحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى بقى لو الدعاء ده مين اللي قاله، حتى لو الدعاء ده مين اللي ألفه، برضو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ ان شاء الله النهاردة حلقة السيرة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها حلقة مباركة. انتهينا في الحلقة الماضية من دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وخروجه من الطائف صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. بعدما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف ودخل إلى مكة، بعد طبعا ما عدى على قرن الثعالب وجاءه ملك الجبال وقال له صلى الله عليه وسلم، قال له يعني إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين إلى آخر الكلام. تمام، جزاكم الله خير. تمام كده، بعدما حدث وطبعا مقابلته العداس وكل دوت خدناه خلاص. لا طلعت حضرتي ما طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب، عندما اقترب من مكة عند رجوعه من الطائف صلى الله عليه وسلم، استوقفه، طبعا انا لسه ما قرأتش من الكتاب، انا بحكي حكاية الأول، استوقفه زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه على مشارف مكة، وقال له كيف تدخل عليهم وقد اخرجوك، يعني اهل مكه اخرجوك يا رسول الله، وهم اللي سببوا في خروجك، وهم اللي سببوا في ان انت تروح تعرض هذه الرساله على من حولنا من اقوام الاقوام التي حول مكه، وبالرغم من كده انت هتدخل لهم تاني؟ يعني هو مستثقل، عارفه اللي هو ايه، يعني محرج، مستثقل، مستكتر ان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به ذلك ويدخل في وسطهم تاني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بيقين شديد جدا، قال ايه بقى يا زيد؟ إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. الله أكبر، تفكرك إن الدنيا هتستمر كده ولا إيه؟ لا لا لا لا، اليقين يا جماعة، اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني أنت متخيل إن الدنيا هتستمر كده؟ لا، إن ربك أو إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، ربنا سبحانه وتعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون. انتصر ولا ما انتصرش؟ واي انتصار، واي انتصار اللي جعل حتى الان الدول الاوروبيه بالله بيرجفوا من مين؟ من المسلمين. عنده سيبك من الكلام لكن هم في الحقيقه بيرجفوا ليه؟ يكفيهم العدد اللي هناك. ومظهر نبيه، وكان ما كانش فيه اي مشكله وقعت ولا في الطائف ولا في مكه، بل كأنه صلى الله عليه وسلم لسه هيبتدي الدعوة من بدايتها. يقين، اطمئنان، توكل، قلب مطمئن راسخ، هذه من أين يأتي كل ذلك؟ من اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو داخل على أبواب مكة بدأ يفكر إزاي يدخل لمكة. أو دلوقتي داخل، يعني مش هنقول مهزوم لأنه ما كانش حرب، بس يعني في كسرة حصلت يا جماعة، ده راجع ولا حد آمن معاه ولا أي حاجة. فإزاي يرجع يعني إيه يدخل في مكة تاني مع إن هم عرفوا إن هو خرج صلى الله عليه وسلم، ممكن جدا يمنعوه إن هو إيه إن هو يدخل خلاص. فقرر إن هو يستفيد من حاجة اسمها قانون الإجارة. الكلام ده كله مش موجود في الكتاب إلا بنبذة بسيطة جدا. قانون الإجارة، إيه هي الإجارة؟ يعني إيه قانون الإجارة ده؟ قانون الإجارة ده إن في حد بيغيره، ده قانون جد، ده قانون محترم جدا جدا. كان مكة وأهل مكة بيطبقوا هذا القانون المحترم ده اللي هو إيه اللي هو قانون الإجارة ده خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يستفيد من هذه القوانين حتى لو كانت من قوانين الكفار. ليه؟ طالما أنها لا تتعارض مع الشرع. يعني مثلا لو أنا جبت لك مثلا صح وغلط، هل يجوز لي أن أنتفع من قوانين الكفار؟ يجوز طالما لا تتعارض مع الشرع، مع شرع الله سبحانه وتعالى. إيه المشكلة؟ خلاص. مش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يدخل في إجارة مشرك. يعني ان هو يبقى عارفة يعني ايه إجارة، عارفين ان هو اللجوء السياسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يلجأ وان هو يلجأ لواحد يجيره، ويعني زي عارفة اللي هو بيقولك ايه الفلان ده في حماية، فخلاص ما تكونش دعوة بيه بقى، تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يبقى في إجارة واحد مشرك مش من بني هاشم، وكمان مش مؤمن. خلوا بالكم، يعني هو الراجل ده ما كانش مسلم وما كانش من بني هاشم اللي هم اولاد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ليه بقى؟ ليه مثلا ما طلبش مثلا ان هو يبقى في إجارة مثلا ابو بكر الصديق او كذا؟ طب ليه؟ طب هو مسلم زيه، طب مش المفروض هو يدخل في إجارة واحد مسلم؟ ليه هو مثلا طلب ان هو يدخل في إجارة مؤمن، قصدي كافر؟ ليه؟ ده هو لو دخل في إجارة واحد مسلم مؤمن كان بالضبط دي بالضبط عامله زي ما نكون بنعلن الحرب في مكة. وساعتها اهل مكة كانوا هينقسموا لفريقين، مؤمن وكافر، وده مش وقت مواجهة خالص على فكرة خالص. غير كده كمان ان هو مش لاقي في بني هاشم، يعني لو خلاص نزلنا عن نقطة المسلم والمؤمن، طب حد من بني هاشم؟ هو اصلا مش لاقي في بني هاشم على عظامها وكبرها مش لاقي حد يجيره. خلاص. ليه؟ كبير بني هاشم بعد موت ابو طالب هو مين؟ ابو لهب. طب وابو لهب ايه؟ ده كان اشد والد الاعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هينفع ان هو يجيره؟ لا طبعا. فبالتالي ما كانش هيقبل ولا يعني ولا هيستحمل ان حد من بني هاشم يجير النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث الى الاخنس ابن شريك، ده رجل كان من المشركين خلاص. فلا ما كانش عنده نخوه وتعلل بانه يعني قال يعني الاسباب اللي منعته ان هو يجير النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ان هو حليف. يعني ايه يعني ان هو يعني ايه حليف؟ ان هو اصلا رجل اصله مش من مكه، والحليف ده ما ينفعش ان هو يجير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الى سهيل بن عمرو. طبعا ايه سهيل بن عمرو ده؟ اللي هو كان بيكتب فيه صلح الحديبيه خلاص، وهو من عظماء مكه، وكان من المفروض ان هو يوافق. لكن قال له ايه؟ قال ايه بقى؟ ان بني عامر لا تجير على بني كعب. سهيل بن عمرو ده كان من بني عامر، وهو بيقول ايه؟ ما ينفعش بني عامر تجير حد من ايه؟ من بني كعب. تمام كده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيفهم القوانين دي كويس، ويعرف ان هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان القوانين دي مش حتميه، وانه ممكن تتغير عادي، وان هو ممكن يلاقي له مخرج عادي، وان ممكن ان اللي هو اللي في الاول ده اللي هو الاخنس بن شريك ده ان هو يكون ليس رجلا اصيلا من مكه، وانه حليف وممكن يجير عادي، وان بني عامر ممكن تجير على بني كعب عادي خلاص. والا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بعت لهم. لكن هو ايه عالم ان هم بيحاولوا يخرجوا من الموضوع ايه بشياكه، يعني مش عايزين يقولوا لا وخلاص، فبيجيبوا اسباب. بعد كده اخر واحد بعت له النبي صلى الله عليه وسلم كان المطعم ابن عدي. ده كان احد زعماء مكه الكبار جدا، وكان سيد قبيله، القبيله دي كان اسمها بني نوفل ابن عبد مناف خلاص. وهم اللي كانوا، وهو لو تفتكروا كان من الثلاثه اللي شاركوا في نقد ايه نقد الصحيفه بعد 3 سنين من الحصار. وافق المطعم بن عدي على اجاره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لاولاده وقومه البسوا السلاح وكونوا عند اركان البيت فاني قد اجرت محمدا. الله اكبر، هذا الكافر اجار النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت كثيبة مسلحة من بني نوفل بتستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحاطت بيه بقى الحمايات والتروس وكذا وكذا، ومشيت بيه لغاية ما وصل للبيت الحرام اللي هي الكعبة، فصلى ركعتين. فقام المطعم بن عدي فخطب في الناس فقال يا معشر قريش إذا أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم، محدش يشتمه. ثم أوصلوه إلى بيته صلى الله عليه وسلم ووقفوا على بابه علشان يحموه. النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع هذه الأوضاع المقلوبة في مكة بمنتهى الحكمة. كان من المنطقي جدا أن هو يدخل مكة في حماية سيوف بني هاشم، لكن ندالة أبو لهب اللي هو عمه صلى الله عليه وسلم وقفت قدام كل الكلام ده. خلاص، هذا الموقف من بني هاشم ومن بني أبي لهب ما قفلش كل الأبواب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى خلاص لا أهلي مش عايزيني، أهلي ما وقفوش في ظهري، أهلي ما عملوش كذا، أنا خلاص هبقى أشوف في مكان تاني. لا لا لا، قال إيه؟ أكيد في أبواب مفتوحة، آه هي أبواب كفار، لكن إيه المشكلة أنا أستغلها؟ وهنا برضو دارس إن أنا ممكن أستغل إيه إلا أن تتقوا منهم تقاة. خلاص كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الأبواب المفتوحة اللي هي أبواب الكفار. تمام. طيب، فأجاره عدي مطعم بن عدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم ان مطعم بن عدي كان لن يتنازل عن يعني عن مساندة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان ذهب الى البيت الحرام يصلي فيه ركعتين طبعا على طريقة المسلمين وامام جميع الناس، عشان يعني لاهل مكة ولبني نوفل ولمطعم ابن عدي نفسه انه ما زال على نفس الطريق. يعني بمعنى اصح ايه، انا يا جماعة جاي زي ما انا على الاسلام زي ما انا، وانا بصلي زي ما انا، وما تفتكروش عشان انا اجرني واحد كافر يبقى انتوا كده متخيلين ان انا يعني رجعت عن اللي انا بعمله. لا لا لا، خلاص كده. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيجي بقى يقابل الحجاج اللي جايين مكة، وهيخرج لهم برضو يدعوهم الى الاسلام بالضبط زي ما كان بيعمل ايام ابو طالب عمه ايام ما كان عايش. وهو ده الفقه اللي احنا لازم كلنا نتعلمه، هو حاجة اسمها فقه الواقع، ودي فايدة كبيرة جدا. فقه الواقع، اتقفل قدامك ده شوفي بقى تاني، اتقفل قدامك مكان للدعوة شوفي مكان تاني، اتقفل قدامك منبر شوفي منبر تاني، اتقفل معاك طريقة للحوار مع زوجك شوفي طريقة تانية. ما يبقاش كله ايه يعني، لا تكن ايه شديدا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر، مش قوي قوي ولا قوي قوي. خلاص كده، لغاية هنا الوضع نسبيا استقر في مكة. لسه يا جماعة ما قرأتش من الكتاب، انا بحكي الحكاية اللي هي هدخل منها بعد كده لعرض الاسلام على القبائل والافراد. لغاية هنا الوضع استقر نسبيا، النبي صلى الله عليه وسلم محمي بسيوف بني نوفل، وبكلام مطعم بن عدي اللي هو قاله في وسط الكعبة وفي وسط الناس كلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا بعيد النظر، كان شديد او كثير التضارب، وعارف ان الموقف ده من المطعم اكيد موقف ايه مؤقت، لان قريش مهما كانت لن تترك المطعم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته مثلا. خلاص، اولا لان المطعم كافر وملوش طاقه ان هو يستحمل والموقف صعب، فمن الممكن جدا ان هو ما يقدرش يحمي النبي صلى الله عليه وسلم الى الابد. كل ده خلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن بديل للمطعم ابن عدي. انا زي ما بقول لكم كده، انا ليه بدخلكم المدخل ده عشان ابين لكم ليه النبي صلى الله عليه وسلم لجأ ان هو يعرض الاسلام على فلان وفلان وفلان من الوفود اللي جايه تحج. ليه؟ لان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في اجاره وكانوا حاملين وما كانش حد بيجير عليه وما كانش حد بيعمل له حاجه، وبيدعو في دعوته عادي وبيصلي عادي وهو اصحابه مفيش مشكله. لكن دي برضه مش اخر المطاف، ما هو ممكن جدا لما يضغطوا عليه يرفع ايده من النبي صلى الله عليه وسلم. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يزور الوفود التي تاتي لتحج في مكه، وبدا يعرض عليهم الاسلام كعادته في ذلك الوقت. تمام، تعالوا نقرا من الكتاب صفحه 130 تقريبا عندكم. نعم كريم سبحانه وتعالى. عرض الاسلام على القبائل والافراد، اخر صفحه 121. لا دي هتبقى 130 129 حاجه زي كده. طيب المهم هو العنوان الرئيسي عرض الاسلام على القبائل والافراد. خلاص، ايه القبائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الاسلام؟ احنا بقى ايه، طبعا احنا قاعدين دلوقتي كل اللي حصل دوت حصل سنه في السنه تقريبا اخر السنه التاسعه من الهجره، وبدات بعد كده السنه العاشره من البعثه، قصدي مش من الهجره. خلاص، وبعد بقى كل الاحداث المؤلمه والمحزنه اللي حدثت في الشهرين اللي فاتوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك بمنتهى النشاط مع كل الظروف دي. خلاص، وهكذا. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل والأفراد زي ما احنا شايفين كثيرة كثيرة. القبائل التي عرض عليها الإسلام، قال كان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر ابن صعصعة ومحارب ابن خصفة. يعني سيبكم من الكلام اللي هو الكتير ده، وهنروح بعد كده إلى المؤمنون من غير أهل مدينة. بس قبل ما ندخل على المؤمنون من غير أهل مكة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام، في هنا فائدة كبيرة جدا أنا نسيت أقولها، اللي هي إيه؟ في هنا رسالة وجهها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما إحنا ناخد بالنا، اللي هي إيه بقى؟ محدش له عذر. لا تاني، إيه الفائدة؟ محدش له عذر، لا عذر لأحد. كلمة الظروف ما كانتش موجودة في قاموس النبي صلى الله عليه وسلم. كتير جدا جدا جدا مننا بنتحجج بالظروف، بنعتذر بسبب الظروف. انت مش عارفة ظروفي، انت مش عارف ظروفي، اصل ظروفي ما كانتش مناسبة، اصل انت اللي ايده في الماء مش زي اللي ايده في النار، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، لا لا لا لا والف لا. انا عايزاك تنظري بامانة بعين الصدق، عايزاك تنظري بجد لظروف النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحكمي فعلا هل كانت ظروفه صعبة ولا لا صلى الله عليه وسلم. هل كان من الممكن، يعني هل ألم يكن من الإمكان أن ينصر الله سبحانه وتعالى رسوله بكلمة واحدة؟ هل ما كانش ممكن أن الله سبحانه وتعالى ينصر نبيه يا أخوات، ينصر نبيه ولا لا، ولا كان صعب؟ أليس الله بقادر؟ بلى قادر سبحانه وتعالى، بلى قادر. يبقى الله سبحانه وتعالى كان يقدر أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان يقدر أن يفتح القلوب وقلوب العرب جمعاء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم في الدعوة، وكان يوفر على النبي صلى الله عليه وسلم الجهد والتعب ويريح قلبه ويريح قلوبنا، بدل من خروجه حزين من حاجة لحاجة، من موت لموت، من فقد الفقد، من سنة بيقع لسنة بيقع، من حتة بيترمي فيها بالحجارة، من حتة بيهجوه بيرموا عليه كذا سلل الجزور، من لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من هذه الأحداث طبيعة الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله سبحانه وتعالى بيعلمنا ويعلمنا بطريق بطبيعة الطريق. من الطبيعي جدا ان انت يبقى عندك مشاكل في طريق دعوتك، من الطبيعي جدا ان انت يبقى عندك ظروف تمنعك ان انت تكملي التزامك، لكن مش من المفترض ابدا ومش من الطبيعي ابدا ان الظروف دي توقفك او ان المشاكل دي تعقلك. من الطبيعي جدا ان الناس تحاربك في التزامك وتأذيكي وتسخر منك، لكن مش من الطبيعي ابدا ان كل الكلام ده يوقفك. الناس متعبين، والخلطة الزائدة بالناس هلاك، والناس بعيدة بعد هو ده اللي جاب لهم المرض. واحنا من الناس على فكرة، احنا مش بنستثني نفسنا من الناس، احنا من الناس. فعلشان نعالج هذا المرض اللي هو البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، نعمل ايه؟ نضرب نموتهم ولا نعمل ايه؟ لا، اعالجهم، احبهم، انشر ما بينهم الألفة، انشر ما بينهم الخير. مش معنى ان اختي او اخويا مش موافقين ليا في المنهج معنى كده ان انا عاديهم، لا مش معنى كده لا خالص. دي نقرة ودي نقرة. سيدنا ابراهيم ابوه كان كافر، بل كان زي امام الكافرين، كان بيصنع الاصنام بايده وعاوز سيدنا ابراهيم ينزل يبيعها. قال له ايه سيدنا ابراهيم؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يدي سلام عليك وأعتزلكم. يعني إيه أعتزلهم؟ يعتزل ما يعبدون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، لكن كعلاقة أبوي وبقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي، يبقى في فرق. فهنا يعني إحنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الطريق هو ده الطريق. التزمتي هو ده طريقك، التزمتي الناس هتسخر منك، الناس هتقول عليكي كذا، الناس هتقول عليكي كذا، هيتريقوا عليك. واقسم بربي الذي رفع السماوات بغير عمد نراها، ان اول ما واحده من اللي بيسخروا منك دول بتقع بتجري على اللي هي شايفاها ان هي ملتزمه وان هي بتسخر منها، بتجري عليها. ادعي لامي لما امها تموت، ادعي لامي، ادعي لابويا، ادعي لعيالي ربنا يبارك لي فيهم، ادعي لي ربنا يفك همي، ادعي لي ربنا كذا وكذا وكذا. ليه؟ هل هي لو مش شايفه ان انت على حق هتجيلك هتخليك تدعي لها؟ لا، لأن وقت الأزمة بتنكشف الأقنعة. يعني إيه؟ يعني وقت الأزمة بينكشف القناع، اللي هو إيه القناع؟ اللي هو إن أنا أحسن منك، وإن أنا فاهمة الدنيا أحسن منك، وإن أنا أحسن منك، وإنت التزامك ده ملوش أي 60 لازمة. لكن ساعة الوقوع بقى وساعة المشكلة بينكشف بقى اللي جواها، إن هي شايفة إن أنت اللي صح. والله العظيم وربي هذا يحدث، وإن أنت اللي أقرب لربنا منها. طب إيه اللي خلى يجي في دماغها إن أنت أقرب لربنا منها؟ هل هي يعني أطلع على الغيب؟ هي شافت الغيب؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ولا أنت يعني مكتوب عند ربنا إن أنت من الصديقين؟ لا، مظهرك، شكلك، نقابك، التزامك، صلاتك، تمام، قرآنك، مقرأتك، الحاجات دي كلها بتديها خلفية عنك ان احنا ايه، ان انت احسن منها، مع ان هي ممكن تكون احسن منك في القلب. لكن احنا عشان كده بنقول ايه، مفيش حاجة اسمها المهم القلب. لا حضرتك، انا احكم على الظاهر، انا ما بحكمش على القلوب على فكرة، لان انا مش رب القلوب، انا بحكم على الظاهر. لذلك انا وانتي المفروض ان الفيصل ما بيننا في الالتزام ايه، الظاهر، الشكل. لكن هو انا مطلع على قلبك؟ انا اعرف انت عندك صدق قد ايه، الاخلاص قد ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا، بيقول لنا ايه، تحبه وتطبطبه وجبره الخاطر وما تصطدموش. عشان كده انا اديتها لكم من كام حلقة، اللي هو ايه، لا نصطدم ولا نحتوى، ايام الشعب لو تفتكروا. يعني ايه لا نصطدم ولا نحتوى؟ يعني ولا نصطدم بالاخر اللي شايفني ان انا كذا وكذا وبيتريق عليا وكذا وكذا، ولا يحتويني الاخر ده، لانه لو احتواني يبقى انا كده بعت القضية، ولو اصطدمت معاه يبقى انا برضو كده فقدت ايه، فقدت قوتي وفقدت حجتي وفقدت هو نفسه ان هو يرجع للمنهج بتاعي. ففي حاجات كده مهمة فيصلية لازم نتعلمها من السيرة. يبقى دي رسالة مهمة جدا وحاجة مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، اللي هي ايه، اللي هي الصبر. ومش بس الصبر، واللي هي ايه كمان، ان مفيش حاجة اسمها ظروف، وان انا لازم ابدأ من الاول عادي، وان انا استحمل سخرية الناس عادي عادي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. دعوة وبعدها تكذيب وإذاء وبعدين صبر من الدعاء وفي الآخر حتى أتاهم نصرنا. يا جماعة حتى أتاهم نصرنا. نصرنا إمتى ده بقى يجي؟ ألا إن نصر الله قريب. سبحان الله، النصر قريب. بس إيه؟ بس أنا أعمل اللي عليا، مفيش حاجة اسمها كذا وكذا وكذا. لا، مفيش حاجة اسمها كذا. طيب، المؤمنون من غير أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود. أنا بقرأ من كتابه، عرض على الأفراد والأشخاص، وحصل من بعضهم على ردود صالحة، وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل. وهكذا نبذة منهم. مين بقى منهم الناس دول؟ سويد بن الصامت، بس عشان ما نقراش كتير وندخل بعد كده النهاردة إن شاء الله في الإسراء والمعراج. سويد بن الصامت ناس من اللي أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان من سكان يثرب، يعني كان من المدينة المنورة. ولكن إحنا يمكن مش متداول لدينا كتير إن هو من الصحابة أو من كذا، لأن هو مات بعد الإسلام مباشرة. خلاص، إياس بن معاذ نفس الموضوع، برضو من الناس اللي أسلموا وماتوا بعدها مباشرة. أبو ذر الغفاري، وكان من سكان نواحي يثرب، ولعله لما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسويد بن الصامت وإياس بن معاذ، وقع في أذن أبي ذر أيضا وصار سببا لإسلامه. وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه، ثم رجع أخو أبو ذر، رجع لأبو ذر تاني، فقلت: ما عندك؟ قال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. انت كده يعني ما شفتنيش، يعني انا عايز كلام صريح، عايز كلام اوضح. فأخذت جرابا وعصا، ثم اقبلت الى مكة، فجعلت لا اعرفه واكره ان اسأل عنه، واشرب من ماء زمزم واكون في المسجد. قال: فمر بي علي، فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. فقال: فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي، فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال فانطلق معي. سيدنا علي كل ما يقابله يقول له ايه انت قاعد ليه؟ طب تعالى، انت ما انت مالكش بيت، انت ما انش الاول ما تعرف بيتك فين، طب تعالى معايا. استاذنه غريب يعني. فانطلق معي. قال فقال ما امرك وما اقدمك هذه البلده، انت جاي تعمل ايه؟ قال قلت له ان كتمت علي اخبرتك. قال فاني افعل. قال قلت له بلغنا انه قد خرج هنا رجل يزعم انه نبي الله، وارسلت اخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فاردت ان القاه. فقال له اما انك قد رشقت، هذا وجهي اليه، ادخل حيث ادخل، انا هروح وانت ادخل معي، فاني ان رايت احدا اخافه عليك قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي، وامضي انت. يعني انا لو شفت حد كده هيعمل حاجه خطر هقف كده على الحيطه او على السور كاني ايه بصلح حذائي يعني، وانت ايه امشي زي ما انت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. فقال له يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ضرورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجئت إلى المسجد وقريش فيه، فقلت يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، الرجل ده كفر. فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومسجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. يعني هو لما قال لهم كده سابوني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، يعني إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي ما صنع بالأمس، فأدركني عباس فأكب علي وقال مثل ما قالتي بالأمس. ده كان بالنسبة لأبو ذر الغفاري. طفيل بن عمرو الدوسي طبعا حكاية جميلة جدا، وكنا ذكرناها في حلقة رجال صدقوا في حلقة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ده طبعا كان رجلا من قبيل الدوس، قبيل الدوس دي كانت في اليمن، وكان جاي علشان كان تاجر كبير جدا خلاص، وكان جاي يعني يشتري ويعمل ويشوف ويبيع وكلام زي كده. فلما جه سمع كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سمع الناس حواليه عمالين يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول طفيل فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا. يعني أنا قلت بقى إيه، لا ثم هم بيتكلموا بالشكل ده أنا مش أسمع منه ولا كلمة ولا أروح ولا أسمع منه ولا لو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسوفا، جبت حاجة زي القطن كده زي القماش المقطع كده وحشيت وداني بيه عشان ما أسمعش هو بيقول إيه. فرقا يعني خوفا من أن يبلغني شيء من قوله. ليه؟ لأن هم قالوا له إيه ده بيفرق ما بين الرجل وأبوه، ما بيفرق ما بين الرجل وأمه، ما بيفرق ما بين الرجل وزوجته وكذا، فخاف منه بقى. فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. فسمعت كلاما حسنا، سمعت بيقول كلام كويس. فقلت في نفسي واسكل أمي، والله إني رجل لبيب شاعر، أنت إيه اللي جرى لك يا طفيل؟ أنت خايف تسمع؟ إيه الكلام ده؟ ما يخفى علي الحسن من القبيح، وانا راجل صغير، ده انا راجل شاعر وراجل يعني راجل يعني قبها يعني يا جماعه، ايه ده انت ازاي يعني خايف؟ يعني انت مش عارف يعني مش هتقدر تميز ما بين الوحش والحلو؟ فما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فان كان حسنا قبلته، وان كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف الى بيته فاتبعته، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي، إن أنا جيت عشان كذا وكذا، وتخويف الناس إياي، وسد الأذن بالكرسف، قعدت أحكي له والله يا محمد أنا جيت والناس كانوا عاملين يتكلموا عليك، وخفت منك إن أنا أسمعك صراحة، إن حسيت إن أنت زي ما تكون ساحر، وحشيت ودني بكذا، ثم سمعوا بعض كلامي، وبعدين جيت ولقيتك بتتكلم فقعدت أسمع لك، فقلت له اعرض علي أمرك، فعرض علي الإسلام، وتلا علي القرآن. فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت له إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا صلى الله عليه وسلم، أنا راجع لقومي علشان إيه؟ عشان يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام ويفعلوا كذا، كان سفير يعني. وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح. الله أكبر. قال اللهم في غير وجهي، أخشى أن يقولوا هذه مثلة، فتحول النور إلى صوت. شوف الكلام بقى، يعني هو بيقول إيه، أنا داخل البلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، ادعي لي بآية، إن يبقى أنا عندي آية يعني. فدعاله النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون له آية، فدخل فكأن كان في نور في وشه، فهو قال إيه، اللهم في غير وجهي، يعني يا رب إيه النور ده يجي في حتة غير وشي، لحسن يقولوا إن دي مثلة، مثلة يعني إيه، تشويه، حد مثل بيا، حد مثل بوشي، خلاص كده. فتحول النور إلى صوته، الصوت اللي هو الكرباج يعني، فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلم، وأبطأ عليه قومه في الإسلام، مرضيش يسلم، بقيت قوم، لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 70 أو 80 بيتا من قومه، فقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا وقتل شهيدا يوم اليمامة. وطبعا ما ننساش إن هو نفسه هذا الرجل الطفيل بن عمرو الدوسي لما راح اليمن ومحدش رضي يسلم من قبيلته، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادعوا على دوس. ليه؟ علشان مش رضيين يسلموا، هم مش رضيين يسلموا رسول الله، ادعي عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اللهم اهد دوسا وات بهم الينا. الله يا خالد، الله، لو ندعي كده لكل عافي، لو ندعي كده لكل فنان، لو ندعي كده لكل فنانه، لو ندعي كده لكل راقص، لكل راقصة، يا جماعة دول كانوا مشركين، كانوا يعبدوا هبل واللات والعزة. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، دعالهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم إلينا. جميل قوي أخوة، جميل قوي ان انت تتمني ان غيرك يهتدي. يعني انا من يومين شفت خبر حجاب الفنانة ايمي سمير غانم، قد ايه سعدت، قد ايه انشكحت، قد ايه فرحت. في واحدة قاعدة جنبي بتقول لي ايه، ما تفرحي على ايه يعني، هو ده حجاب؟ يعني الست انتقلت من العري ومن كذا ومن كذا ومن كذا، الحمد لله بقى هي سطرت جسمها. يا ستي اي خطوة في طريقة الالتزام بنخلع لها القبعة، الله يرضى عليك. يا ستي اي حاجة زيادة بنقول الله اكبر، ما شاء الله، تبارك الله، اللهم ثبتني واياكي. هو احنا ليه يا جماعة كده، عارفة اللي هو ايه، ليه الجو الغام ده اللي هو ايه، يا اما كذا يا اما ليه. طب دي ست خلعت عن نفسها حاجة، بالنسبة لها دي توبة كبيرة على فكرة، وبالنسبة لها دي فتنة عظيمة. حضرتك بالنسبة لك ان انت تلبسي طرحة ملونة، دي بالنسبة لك حاجة يعني قمة الشياكة، هي بالنسبة لها كل ان هي تلبس طرحة زي بالنسبة لك كده النقاب مثلا. طب ايه المشكلة؟ ندعو لها بالثبات، اسأل الله ان يهديهم ويأتي بهم الينا ويهدينا. اللهم اهدينا واهدي عصاة المسلمين، ونحن عصاة، والله احنا مش امنة يعني، احنا عصاة، ولكن تفترق الجهر بالمعصية غير المعصية المستترة. اللهم اهديهم واتي بهم الينا. ايضا ضمال الازدي، ايا كانت اتحجبت ما اتحجبتش، خبر كده مش دي مسؤولية، مش دي قصتي. المشكلة القصة ان انا بقول ايه، ان اي حد بيخطو خطوة في طريق الالتزام فنقول حي على بس، خلاص كده. طيب ضماد الازدي كان من ازد شنوءه من اليمن، ايضا كانت منطقه في اليمن، وكان يرقى من هذا الريح. قدم مكه فسمع سفهاءها يقولون ان محمدا مجنون، فقال لو اني اتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال يا محمد اني ارقى من هذا الريح، يعني من المكان ده يعني، فهل لك؟ ارقي يعني ارقي من هذا الريح، فهل لك يعني أرقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال أعد علي كلماتك هؤلاء. قل بقى ثاني الكلام اللي انت قلت ده. فأعادهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهن وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغني قاموس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه. يا عائشة، فاطمة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الست رؤوس الكبار اللي أسلموا أول ما أسلموا من مسلمي المدينة المنورة. تمام، وهم زي ما انتم شايفين كده اللي هو في موسم الحج. بس قبل ما اتكلم عن موضوع الستة اللي هم اسلموا دول، لانه طبعا الموضوع مهم جدا، عايزين الاول نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف غير اسلوب دعوته من العام العاشر اللي هو كان فيه حادثة الطائف وما إلى ذلك من البعثة، إلى العام الحادي عشر من البعثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الناس في كل العشر أعوام اللي فاتت بقول واحد بس، وهو قولوا لا إله إلا الله تفلح. لكن الإسلام لوحده ما كانش كافي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا مع الإسلام لطلب النصرة، انصروني بقى. يعني بمعنى اصح لما جه يقابل الناس اللي هم جايين من المدينه، يا جماعه يعني ايه الفرق ما بين خطاب اهل المدينه واهل مكه؟ يعني اهل مكه كان بيقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. طب اهل المدينه هل فعلا كان بس بيقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ لا، امال قال لهم ايه؟ طلب منهم ايه؟ النصره، طلب منهم ان هم يدافعوا عنه، طلب منهم ان هم يدافعوا عن المؤمنين، طلب منهم انهم يواجهوا قريش. فالمطالب دي كانت خطيره جدا بالنسبه لمكه وبالنسبه للناس اللي جايه تحج. كان خطيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الكلام ده على الناس اللي جايه تحج، لان قريش لو علمت بذلك هتقوم الدنيا ومش هتعد. ليه؟ ابو لهب مش هيسيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هيطرده في كل مكان. وكانت في مشكله كمان، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف تاريخ كل قبيله في الجزيره. يعني بمعنى اصح الناس اللي جايين يحجوا دول جايين من قبيله كذا، طب القبيله دي قوتها ايه؟ الاسماء القدر اللي فيها ايه؟ خلاص علشان يتفق معاهم، علشان ايه يعني كل واحد يتحمل مسؤوليته ناحيه قومه ويروح يقول لهم تمام ويعمل معاهم اتفاقيات. فعشان يتفادى هذا النبي صلى الله عليه وسلم غير حاجتين مهمين جدا. اول حاجه عملها، يبقى دي بقى التغييرات اللي طرقت هي على الدعوه، اول حاجه انه طلب مع قول لا اله الا الله النصره والمؤازره والمواجهه لقريش. ثاني حاجه انه جعل دعوته للقبائل سريه، بدل ما كان بيقعد يتكلم مع الناس كده في العلن، لا قال لك ايه؟ انا هقابلهم واكلمهم في السر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من السنه الرابعه من البعثه وهو كان بيكلم الناس ايه؟ علنا جهرا. كان بيتكلم قدام ابو لهب وقدام ابو جهل وكل المشركين، لكن دلوقتي الامر اختلف. خلاص؟ فكان الاول كان في مرونه في الدعوه، لكن دلوقتي ما تنفعش، فلازم ترجع ايه؟ للسريه تاني. خلاص؟ لان زي ما احنا بنقول يا جماعه ايه؟ الموضوع مش دافع بالصبر. مش لا خلاص احنا اظهرنا الاسلام وقلنا وبتاعنا خلاص بقى نعمل اللي احنا عايزينه، لا هو مش دافع بالصبر، ما ينفعش حاليا، ما ينفعش. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يدعو سرا. فبدا ان هو يخرج بالليل فقط، يخرج بالليل من غير ما حد يشوفه، وفي كل يوم كان بيختار قبائل معينه ويبدا ويروح للمخيمات بتاعتهم في موسم الحج ويطلع يكلمهم وكذا وكذا خارج مكه وجوه مكه، لكن كله في السر عشان ما حدش ايه يشوفه. وبكده ان هو ايه كان بيوصل لهم الدعوه من غير تشويش من ابو لهب او قريش او غيرهم. خلاص؟ وعشان كمان قريش ما تعرفش ايه هي القبيله اللي وافقت على حمايه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو ان الدعوه السريه هنا كان ليها ايه؟ كان ليها نتيجتين مهمين جدا. اول حاجه ان قريش ما تعرفش مين القبائل اللي امنت. ثاني حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يعرف ان هو خرج من مكه وبدا ايه يعلن الناس. خلاص؟ وما حدش يشوش عليه في الدعوه. خلاص؟ يبقى دي اول حاجه ان الايه الدعوه كانت سريه. تاني حاجه انه استشار، او ثالث حاجه بقى انه استشار معاه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لانه كان خبير بالانساب. سيدنا ابو بكر كان يقعد في المجلس زي ما انا حكيت لكم قبل كده، كان يقول ده القبيله بتاعته اسمها كذا وكذا وكذا وكذا وبيعمل كذا وامهم كان اسمها كذا، يعني كان خبير بالانساب، كان يقدر ان هو يعرف القبيله القويه العزيزه من القبيله الضعيفه، وكان بيستطيع ان هو يعرف زعماء القبائل وتاريخهم. فلو كانت القبيله قويه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الاسلام ويطلب منهم النصره، ولو كانت القبيله ضعيفه او زعيمها مثلا مش بايده القرار او كذا، كان بيعرض عليهم الاسلام لكن ما بيطلبش منهم النصره. كل التفاصيل دي احنا ما كناش نعرفها يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كانت الحنكه العسكريه عنده والحنكه التخطيطيه، اللي هو يقدم امتى ويرجع امتى ويعرض امتى ويقدم امتى ويأخر امتى. هي ده لما سالوا عنترة ايه البطولة؟ قال لهم يعني انت ازاي بقيت بطل بالشكل ده؟ قال لهم ايه؟ عرفت وقت الاقدام فاقدمت، وعرفت وقت الادبار فادبرت. هي دي البطولة، مش اللي هو بدفع عند الصدر بالعنترية، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الاشياء. طبعا ده تخطيط كبير جدا جدا، وده يدللك على حاجة، ان بناء الامم مش سهل. تخطيط سياسي على اعلى مستوى، بياخد النبي بياخد سيدنا ابو بكر معاه عشان كذا وكذا وكذا، القبيله القويه هو ما يعرفش الانساب، لكن جاب استعان بحد يعرف الانساب عشان يقول له ده ينفع ولا ما ينفعش وهكذا. خلاص؟ طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برضو يفهم خلفية الناس اللي هو ايه يتحرك لهم، اللي هم مثلا الناس زي بتوع المدينة. خلاص اليهود، اليهود دول كانوا خلق عجيب جدا، وكان اللي هو بقى المدينة، هو النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هيبدأ يختمر في دماغه صلى الله عليه وسلم ازاي هيهاجر الى المدينة، تمام كده. اليهود خلق زي ما احنا قلنا ناس يعني غراب جدا، وكان لما بيحصل ما بينهم وما بين الاوس والخزرج خلاف، كانوا بيقولوا لهم ايه؟ انهم سيظهر في هذا الزمان نبي وسوف نتبعه ونقتلكم قتل عاد وارم. ده مين اللي بيقوله؟ اليهود كانوا بيقولوا لمين؟ للاوس والخزرج اللي هم كانوا فين؟ كانوا في المدينه. كانوا بيقولوا لهم ايه؟ انتوا عارفين انتوا بتتخانقوا معانا؟ ده احنا هيخرج من عندنا نبي هيقطعكم، ده احنا هنجيبكم ونعمل فيكم كذا وكذا وكذا. نتيجه الاخلاق الفاسده دي وقر في قلوب الاوس والخزرج بغض يعني النظر عن اي شيء ما بينهم وما بين اليهود، كانوا بيكرهوا كره شديد جدا اليهود، وفي نفس الوقت كانوا بيخافوا منهم خوف كبير جدا. لكن الاهم من كل ده ان الاوس والخزرج كانوا بيقتنعوا بقرب ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، او على الاقل كانوا بيصدقوا فكره ظهور الرسل، وده على خلاف اهل مكه. يعني هم كانوا مستنيين، وده طبعا من الخلفيه اللي حطتها لهم اليهود في دماغهم. شوفوا يا جماعه، لا شوفوا ترتيب الاحداث، اذا اراد الله شيئا هيا له اسباب. اليهود هي اللي تحشي دماغ الاوس والخزرج ان في نبي جاي في اخر الزمان، فالاوس والخزرج يبقوا مستعدين للخبر ده، فلما يسمعوا ان في نبي جاي من مكه يقبلوا الفكره وياخدوه ويأزروه وينصروه وياخدوه عندهم في المدينه ويبقوا هم الانصار. الله، ايه الجمال ده يا جماعه؟ لا لا، ايه ده؟ ايه الترتيب الرباني الرائع ده؟ ايه ده؟ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينكم. الله اكبر كبير. والله الواحد بيشعر ليه؟ شوفي مدى تدبير ربنا سبحانه وتعالى. اليهود يبقى موجودين في المكان ده عشان يقنعوا الاوس والخزرج ان في نبي جاي اخر الزمن وهكذا. فالمهم هنا لما الاوس والخزرج كانوا مصدقين على خلاف اهل مكه ان هيجي نبي في المكان ده، وفي نفس الوقت كان عندهم خوف شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيظهر في اخر الزمان، وان هو هيتحد مع اليهود لان هو اصلا هيطلع منهم، هم اليهود مفهمينهم كده. فلما سمعوا هذا الكلام قال بعضهم لبعض بمنتهى الصراحه وامام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا قوم تعلمون والله انه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا تسبقنكم اليه. شوفوا بقى، شوفوا الخلاف اللي كان بينهم وبين اليهود. خدم القضية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ شوفوا الخلاف ده خدم، ووجود اليهود خدم تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ قالوا بس انتوا عارفين ان ده هو النبي اللي اليهود مستنينه؟ ما تخليهمش هم بس يسبقوكم للنبي، احنا اللي نسبق. الله اكبر، والله العظيم الواحد عايز يقول ايه؟ الله اكبر من هنا لبكره. ايه ده؟ فلولا غلظة اليهود ما كانش الخزرج خدوا قرارهم بالسرعة دي. لولا ان هم خايفين منهم ان هم يسبقوهم لتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، عمرهم ما خدوا القرار بالسرعه دي. يبقى دي اول حاجه. ثاني حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم بدا يدرس الخلفيه الاجتماعيه لمدينه يثرب، اللي هي ايه؟ ان كان في حرب اهليه. النهارده يا جماعه الحلقه مليانه ذكر، في الامتحان ان شاء الله ولا التقييم لما يجي هيبقى مليان، الحلقه فعلا مليانه. كان في يثرب في الوقت ده حرب اهليه طاحنه بين الاوس والخزرج نفسه. في يوم بعاث المشهور دارت حرب هائله بين الاوس والخزرج. في اليوم ده، هذا اليوم بالذات كان في نفس السنه، كان في السنه الحاليه 10 من البعثه، من شهور لسه قليله، وكان لو استمر الحال على هذا الامر لفنيت القبيلتين. ففكر الخزرج ان الرجل اللي جاي ده وبيعرض عليهم الاسلام اللي هو هيقابلهم دلوقتي في موسم الحج، ويعرض عليهم الاسلام وكذا وكذا بما له من حلاوه منطق وقران معجز وكذا وكذا، ممكن يقدر ايه؟ يجمع القبيلتين ويحفظهم من الهلاك. يبقى برضه الحرب الضاريه اللي كانت ما بين الاوس والخزرج دي كانت مهمه جدا. ليه؟ عشان يلجأوا لحد ايه؟ ها ده راجل بقى مع قران ومعاه حكمه ومعاه كذا ومعاه كذا، هيبدا ايه؟ يكلم دول ويكلم دول، فيبدا يصلح ما بين القبيلتين. فهم بنفسهم اللي قالوا الكلام ده، قالوا ان قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من ولا قوم بينهم من العداوه والشر ما بينهم، فعسى ان يجمعهم الله بك. قالوا الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يعني يا رسول الله عسى ان ربنا يجمع قلوبهم بيك. تقول السيدة عائشة: كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى، قدمه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بسبب اليوم ده الناس جم وأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بسرعة. خلاص؟ وهكذا. يبقى إذن خلفية العلاقة مع اليهود وخلفية الصراع المهلك اللي كان في يثرب خلى الناس الستة اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي دول يسلموا بسرعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا كل ده بدخلك جوه الأحداث قوي قوي قوي، وبعمل زي ما بيقولوا إيه فوكس كده ها على الأحداث عشان تشوفي هم ليه الستة دول أسلموا بسرعة كده. دول ناس جايين من حتة بعيدة، من حتة زي يثرب، ليه أسلموا بسرعة كده؟ أسلموا للإيه؟ للأسباب اللي أنا قلتها دلوقتي. خلاص؟ مش كده بس، بل اسلامهم ده خلاهم يرجعوا بسرعه، او الاسباب دي اللي هو خلفيتهم مع اليهود وخلفيتهم مع الخلافه اللي ما بين الاوس والخزرج خلاهم يرجعوا بسرعه ليثرب عشان يحاولوا ينشروا الاسلام باسرع طريقه. ليه؟ عشان يوحدوا الاوس والخزرج وعشان يقدروا يقفوا قدام اليهود. يا الله، سبحان الله على هذا الترتيب الرباني الرائع. الله سبحانه وتعالى اخويا ينصر رسله والذين آمنوا كيفما يشاء وقتما يشاء بما يشاء وبالطريقة اللي هو يشاءها سبحانه وتعالى. فكان من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خططش ان هو يقابل الستة دول بالذات، لكنه كان بيعمل في دعوته بمنتهى الحماس. قابل بني عامر زي ما احنا قلنا، وبني شيبان، وبني كذا وبني كذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يؤمن هؤلاء في هذا التوقيت بالذات. الستة دول بقى اللي هم مين المكتوبين عندك في الكتاب؟ أسعد بن زرارة، عوف بن الحارث بن رفاعة، رافع بن مالك، قطبة بن عامر، عقبة بن عامر، جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. فما لحقهم النبي، أنا بقرأ من كتابه، فما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ أنتم مين؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي يهود؟ انتم من اللي بتوالوا اليهود يعني؟ يعني انتم من حلفائهم؟ قالوا: نعم. قال: افلا تجلسون اكلمكم؟ خلاص بقى احنا عرفنا دلوقتي، بقى احنا درسنا دلوقتي في دماغنا وستلنا دماغنا خلاص ايه هي الاسباب اللي خلت الستة دول يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا كلامه وفي نفس الوقت ايه يؤمنوا بيه بسرعه صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم: تقعدوا وتسمعوا كلامي؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه وشرح لهم حقيقه الاسلام ودعوته ودعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته. فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلم. وكانوا من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت قريبا، الكلام اللي احنا ايه اللي احنا لسه شرحين. بعد كده هندخل على حادثة الإسراء والمعراج. بقالنا ساعة، الله أكبر. طيب ناخد برضو الإسراء والمعراج علشان ننتهي وندخل إن شاء الله المرة الجاية في بيعة العقبة الأولى بإذن الله. الإسراء والمعراج مكتوب عندكم في الكتاب، هتقرؤون إن شاء الله. هو يعني بسيط، ما فيهوش حاجة، بس أنا حابة صراحة أقرأه بنص الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا إحنا بنقول إن الإسراء والمعراج يا جماعة كانت بمثابة مكافأة ربانية على ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من آلام وأحزان وكذا وكذا بعد حصار دام 3 سنين في شعب أبي طالب، واللي لقاه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من جوع وحرمان، تمام كده. وبعد فقد الناصر والعضد والسند السيدة خديجة، وبعد فقد برضه اللي كان بيحميه وبيسنده أبو طالب، تمام. كل ده بعد ما حصل، وبعد خيبة الأمل اللي حصلت له في ثقيف في الطائف، واللي حصل له من سفهائها وعبيدها وصبيانها، بعد كل الألام دي الله سبحانه وتعالى أراد أن يجبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكافئه فرفعه إليه وقربه أدناه وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان مما كان لقاه من حزن وألم ونصب وتعب وما قد يلقيه في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق. البراق دابة بيضاء أو أبيض فوق الحمار ودون البغل. يعني البراق ده عامل إزاي؟ شكل البراق ده إيه؟ هو دابة بس أكبر، من هو لونه أبيض، لونها أبيض، وأكبر من الحمار وأصغر من البغل شوية، يضع حافره عند منتهى طرفه. تمام؟ قال فركبته، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي، فركبته حتى أتيت بيت المقدس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. جاي إيه ربطه في حيطة كده، خلاص زي ما يكون أي حد ماسك مثلا بهيمة عزكم الله أو حمار أو كذا، يقوم ربطه في جدار أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك الإيه البراق ورحط. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. الضيافة يا جماعة، الضيافة. النبي صلى الله عليه وسلم راح بيت المقدس، مين اللي مقابله؟ سيدنا جبريل. أتى بإيه؟ قدح من خمر وقدح من لبن. الفطرة السليمة اللبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة. الله، إيه هي الفطرة أخي؟ الإسلام. لبنا خالصا سائغا للشاربين من بين فرث ودم. العقيدة اللي ما يشبهاش شائب، العقيدة اللي ما فيهاش شائبة، التوحيد الخالص، هي دي الفطرة. اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. ده مين؟ سيدنا جبريل. فاستفتح جبريل، يعني إيه استفتح؟ يعني خبط، يعني طلب إن هم يفتحوا له. فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ يعني هو اتبعث، يعني هو نبي يعني؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل. فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن. الله أكبر. سيدنا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم قبله خلاص في السماء الإيه الثالثة، تمام كده. فقيل له، فبيقول إيه، أوتي شطر الحسن، يعني نصف الدنيا كلها في الكون كله، تمام كده. فدعا لي فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب لنا فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب بنا ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فقف استفتح جبريل عليه السلام. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال لقد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور اللي هو يا جماعة قبلة أهل السماء، خلاص. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كأذان الفيلة. الله أكبر. ورقة الشجرة بتاعت سدرة المنتهى كأنها الورقة الواحدة قد إيه؟ قد ودن الفيل، قد ودن الفيل خلاص، كآذان الفيلة. وإذا ثمروها كالقلال، والثمرات بتاعتها بتاعت الشجرة عاملة زي القلل. قال فكلما، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغير. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها وأتاها أمر من عند الله تغيرت، تغير شكلها. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ده مين اللي بيقول يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول محدش يقدر يوصفها من جمالها. فأوحى الله إلي ما أوحى. هنا بقى الناس تقعد تسأل، هو أوحي إليه من دون حجاب ولا ألقي في روعي؟ دي أسئلة لا تخصنا، دي أسئلة لا تهمنا. علم لا ينفع وجهل لا يضر. ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. وهنا يدللك فضل الصلاة. كل العبادات اتفرضت فين؟ في الأرض، إلا الصلاة اتفرضت في السماء. فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. سيدنا موسى جماعة عرفنا. سيدنا موسى جماعة مجرب قومه، هيقعدوا يجادلوك ويناقشوك ويعملوك ويحاجوك ويزهقوك. لا، انت ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي حبيبي يا رسول الله، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال ابن القيم واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا. ترى النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا سبحانه وتعالى في الليلة دي ولا لا؟ صح عن ابن عباس أنه رأى ربه فعلا، واختلفت السيدة عائشة في ذلك وأنكروا ذلك وقالوا وقال إن قوله صلى الله عليه سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل وليس الله سبحانه وتعالى. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال نور أنا أراه. يعني إيه؟ يعني ما كان ما بيني وما بينه النور. وكما في اللفظ الآخر خلاص في رواية مسلم رأيت نورا. واختلف الصحابة هل هو رآه أم لم يره صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عذب رقراق سلسبيل لا يمل منه أبدا، ولكن كالعادة الواجبات أكثر من الأوقات. إن شاء الله استودعكم على خير وألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من السيرة النبوية مدرسة العلمية، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ بالفوائد من حادثة الإسراء والمعراج. أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه وفي زمرته صلى الله عليه وسلم إخوانا على سرر متقابلين. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.